find the ball. Yeah.

I

ألم نجعل والأرض ولا طحنا بسم الله الرحمن الرحيم Thank you. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. بل يعمل الله ملوك